موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام في أدلة أو حديث الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. فاليوم مع باب المسح، باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. ذكرنا قبل ذلك باب يعني خبر لمبتدأ محذوف، هذا تقدير هذا باب، هذا باب المسح على الخفين، وباب مضاف والمسح مضاف إليه، وعلى الخفين جر وجر كما هو معلوم. طيب، المسح لغة إمرار اليد أو على الشيء، إمرار اليد على الشيء، هذا هو المسح لغة. وتعريفه اصطلاحا إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص. إصابة اليد المبتلة، تصيب اليد المبتلة لحائل مخصوص، هو الحائل المخصوص هنا هو إما الخف أو الجورب، إما الخف أو الجورب أو العمامة أو الجبيرة أو الجبيرة أو الرأس الشعر أو الأذنين، وهذه الممسوحات، وهذه هي الممسوحات، تبعوا هذه هي الممسوحات في الايه في الشريعه في العبادات. عندي المسح على الراس فرائض الوضوء، وعندي المسح على الاذنين، واختلف العلماء كما ذكرنا هل هما فرض ام سنه، رجحنا القول بالسنيه. المسح على الخفين والمسح على الجوربين، والمسح على الجوربين، والمسح على العمامه وكذا الخمار عند النساء، والمسح على الجبيرة، والمسح على الجبيرة أو ما في معناها مما يربط لإصابة أو مرض أو نحو ذلك. هذه هي الممسوحات، هي إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص، في زمن مخصوص. طيب، على الخفين، الخفان مسنى للخف، والخف هو الساتر للقدمين إلى الكعبين فأكثر، في أكثر من جلد أو غيره، من جلد أو إيه يعني ليس قاصرا على الخف من جلد فقط، من جلد أو غيره. مسح على الخفين من يعني حكمه مشروع، ودلت على الأدلة على مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب ما ذكره بعض أهل العلم في القراءة الجر في آية الوضوء، وتغسلوا أيديكم إلى المرافق، وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام، أرجلكم معطوف على الغسل، ده على الوجه واليدين. وبقراءة الجر حملها، وهذه قراءة ثابتة، حملها أهل العلم على المسح على الخفين، فتكون دلالة المسح على الخفين ثابتة بنص القرآن في على هذه القراءة، قراءة الجر. طيب، والأحاديث كما قال أحمد رحمه الله، يعني ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، 40 حديث، طبعا بعض الحديث 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني الحسن يقول سمع، نقل حسن البصري انه سمع المسح على الخفين من 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، ولذلك هو مما بلغ التواتر، مما بلغ حد التواتر، ولذلك نظم القائل ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية أخبرك مسح، رؤية مسح، مسح رؤية حول أو شفاعة حوضه ومسح خفين وهذه بعضه رؤية شفاعة حوضه يعني أحاديث الرؤية رؤية الرب جل وعلا في الآخرة أحاديث الشفاعة أحاديث الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيرده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أتى في القرآن والسنة وأتى وصفه ماشي ومسح خفين وهذه بعض أي هذه بعض الأحاديث المتواترة فتواترت دي الأحاديث. أما الإجماع فقد أجمع السلف على مشروعيته بل إلى الدرجة التي جعلت بعض أهل العلم يذكره في متون العقيدة في متون العقيدة كما فعل الإمام الطحاوي رحمه الله ونرى المسح على الإيه على الخفين المسح على الخفين معني دي عقيدة وهذا من باب الأعمال يعني من باب العمليات وليس من باب العلميات ومن باب العمليات وليس من باب العمليات نقصد الأحكام الإيه العملية للفقه الأحكام العملية للعلميات اللي هي العقائد اللي هي العقائد وليس من باب العلميات هو من باب العمليات. طب لماذا فعلوا هذا؟ ردا على أهل البدع من الروافض وغيرهم الذين لا يرون مشروعية المسح على الخفين أنكروا ذلك فردوا عليهم إلى الدرجة التي ذكروا المسح على الخفين في باب العقائد في باب العقائد. طيب إشارة إلى أننا نعتقد ثبوت ذلك مش معناه من باب العقائد يبقى من العقائد لا نعتقد ثبوت هذا عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإشارة أيضا إلى أن أهل السنة والجماعة ها الدين عندهم إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل تبه معي كما سيأتي في أثر عليه لو كان الدين بالرأي. فإشارة إلى هذا إشارة إلى أن الدين يؤخذ من النصين من الكتاب والسنة وإشارة إلى أن الواجب على المسلم الاستسلام التام للوحيين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا للرد على البدع الذين أنكروا المسح على الخفين المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. طيب هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة فيه يعني فوائد عظيمة وأحكام تعالوا لننظر في بعض هذه الفوائد وبعض هذه الأحكام. المغيرة بن شعبة معلوم الثقفي وهو من أعلى بطون ثقيف رضي الله تعالى عنه وصحابي جليل رضوان الله تعالى عنه تكلمنا عنه فيما مضى. هذا الحديث أحد أدلة جواز المسح على الخفين من النصوص المتواترة وهو متفق عليه. انتبه معي يعني هذا الحديث من الأدلة الدالة على مشروعية وجواز المسح على الخفين على جواز المسح على الخفين من هذه الأدلة. كذلك هذا الحديث فيه مراعاة الأصل مراعاة الأصل الأصل التشريع ماشي انتبه معي مراعاة ان الأصل لماذا نزل المغيرة لينزع الخفين ها دلالة على ان الرجلين تغسلان فرضهما الغسل وهذا رد ايضا على الروافض الذين زعموا ان فرض الرجلين المسح من غير الخف المسح وهذا كلام يخالف الأدلة ويخالف الإجماع وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع واضح. فهذا دليل على أن هذا هو الأصل أصل هو الغسل للرجلين أما المسح ففرع متفرع عن هذا الأصل وهذا الأصل مستقر بدليل أن سيدنا المغيرة راح نازل هويته أنزع خفين والنبي أقر على هذا فقط بيّن له أنه قد لبسهم على على طهارة فقال يخبلك انت ازاي انه نبي صح ما يبين دلوقتي وضع الطهاره دي بتفصل واضح. فاذا يبقى الحديث دليل ايضا على ان فرض الرجلين الغسل او الغسل وهذا هو الاصل وهذا هو الاصل واضح. طيب في الحديث كذلك اشتراط الطهاره كمال الطهاره لجواز المسح على الخفين اشتراط كمال الطهاره لكمال لجواز المسح على الخفين. ماشي. ايه الدليل على ذلك؟ ها، هل ان ادخلتهما ايه؟ طاهرتين، ادخلتهما طاهرتين. طيب، وهنا تفصيل، هل يشترط الطهارة الكاملة للبس الخفين او ما في معناهما سياتي، الجوربان مثلا، جوربين، والجوربان برضو يجوز المسح عليهما. انتبه معي. وابن المنذر قال يعني ايه نروي اباحة المسح على الجوربين عن 9 من الصحابة رضي الله عليهم، والحديث الصحيح ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين، وقد حسنه غير واحد من اهل العلم، حسنه غير واحد من اهل العلم. ماشي. ولبعض المسائل في هذا كالقاسمي والشيخ العلامة احمد محمد شاكر رحمه الله على الجميع. طيب، فهنا عندي اشتراط الايه؟ ها، الطهارة، يكون لبسهم على طهارة ايه؟ كاملة. لبسهم على طهارة، ادخلتهم طاهرتين. طيب، عندنا هنا مسألتان في هذا الباب. المسألة الاولى، هل تشترط الطهارة الكاملة، يعني لا يلبسهما الا بعد الفراغ تماما من الوضوء، ام الطهارة المقصود بها طهارة كل رجل، فيلبس كل ايه؟ كل عضو، فالرجلان عضو واحد، خدت بالك؟ كل رجل، فيلبس الايه؟ يعني يغسل رجله اليمنى ثم يلبس، رجله اليسرى ثم يلبس. انتبه معي، الحديث يحتمل هذا وذاك، والراجح كما ذهب اليه جماهير اهل العلم او جمهور اهل العلم هو الايه؟ ان يكون بعد طهارة كاملة، لان الطهارة لا تطلق شرعا الا بتمامها، الا بايه؟ بتمامها. وان كان الراي الاخر له حظ من النظر، الراي الاخر عند اهل العلم له حظ من النظر، عشان بس ايه، المساله يعني ليس من باب القطع فيها، لكن احنا بنقول هذا والراجع، لان ايه، الوصف الطهاره لا تتصف اعضاء الوضوء به وينطبق عليها انطباقا تاما إلا بتمام الطهارة، إلا بتمام الايه؟ الطهارة، إلا بتمام الطهارة، وإن كان الآخر يحتمله اللفظ ولا حسب، لكن ده من باب الايه؟ البيان المسألة. طيب، هل يشترط أن تكون هذه الطهارة من وضوء؟ يعني ليست عن تيمم؟ انتبه معي، جمهور أهل العلم أيضا اشترطوا أن تكون الطهارة عن وضوء. لماذا؟ أولا قالوا لأن الجمهور بيرى ان التيمم، وده سياتي في باب التيمم، الصوت يا جماعه، بيروا ان التيمم مبيح للايه؟ للعباده، وليس طهاره بالمعنى الطهر، ليس رافعا للحدث، ليس رافعا للحدث، بل مبيح للصلاه، بل مبيح للايه؟ للصلاه. دي مساله تاتي يعني، عشان بس ما نخرجش وقت فيها، ان التيمم هل هو مبيح ولا طهاره؟ اللي قالوا مبيح ده جمهور اهل العلم، بناء على ذلك قالوا يبقى خلاص ايه، يتيمم بعد الاذان، ولكل صلاه تيمم، الى اخر الاحكام اللي تاتي في التيمم، وبيان الراجح في ذلك في وقت ان شاء الله. وذهب البعض الفقهاء واقبلت منهم من ذهب الى انه طهاره، من باب ان الايه الصعيد طهور المؤمن ولولا المجد الايه؟ صعيد الطيب طهور المؤمن ولولا المجد الماء 10 سنين، بس قالوا طهاره مؤقته، طهاره مؤقته وليس طهاره مطلقه كما هو الحال في الماء، ولذلك هي مؤقتة إلى أن يجد الماء أو يستعمله إذا كان قد منع منه لعذر مرض أو نحو ذلك. واضح؟ فبناء عليه اللي قالوا أنه مبيح قالوا لازم تكون الطهارة عن إيه؟ عن ماء، يعني وضوء. وقالوا كذلك الوضوء هو الذي تكون فيه الرجلان قد طهرتا بالإيه؟ بغسلهما، طهرتا بغسلهما، أما التيمم فهو الوجه والإيه؟ والكفان فقط. وذهب الشافعية والظاهرية وغير وبعض الفقهاء غيرهم إلى أن المتطهر بالتيمم أيضا يجوز له أن يمسح على الخفين. يعني إيه؟ يعني هو طهر بالتيمم ثم لبس الإيه؟ الخفين، فكان حال لبسه للخفين طاهرا، خدت بالك؟ بس طهارة التيمم قالوا له ايه؟ ان ايه؟ أن يمسح أيضا على الإيه؟ على الخفين، على الخفين. واضح؟ طيب، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى أنا عندي هذا الحديث كما بينه إن إيه؟ طيب الخفان يا جماعة، يعني فهمنا كده شرط الطهارة إنه لابد مقبلك إنه يكون إيه؟ أي لابسهم على إيه؟ طهارة، طهارة كاملة. وقلنا يعني طيب ده كل الجمهور عليه الصلاة والسلام. طيب كذلك يا جماعة إيه؟ طبعا هات شروط، احنا هنا مفيش طهارة، لكن هو برضو من الشروط ان يكون من باب اولى ادخلوهم على طاهرتين، ادخلوهم طاهرتين يعني على ايه؟ لبسهم على على على طهارة، ان هم كل هم نفسهم ايه؟ طاهرتان. وهذا من الشروط، خدت بالك؟ انه لا يصح ان يصلي وفي خفه نجاسة ولا حامل للنجاسة. والطهارة كما ذكرنا كشرط تشمل ها طهارة اي وعينهما والثوب مع ذلك. طيب المصلي يحتاج الى طهارة ثوبه وطهارة بقعته التي يصلي فيها وطهارة البدن من الحدث الاصغر والايه والاكبر. واضح؟ فهما طاهرتان ولبساهما على طهارة. طيب الخفان هل يشترط ان يكون ساترين لمحل الفرد؟ نعم، يشترط ان يكون ساترين لمحل الايه، وده الخفان، الخفان بقى لحد الكعبين، يعني لحد الكعبين، لأن الخف المصنوع من الجلد يكون إيه؟ كذلك يكون ساترا إلى حتى محل الإيه؟ ها؟ حتى محل الإيه؟ الفرد. طيب ماذا لو كان في الخفين أو الجوربين شقوق وخروق؟ إيه الوضع؟ هل يمسح أم لا يمسح؟ القول الراجح إن المقصود هنا مطلق الخفين ومطلق ليه الجوربين، كما في حديث الجوربين مطلق ما يصدق، طالما أن الجورب أو الخف أو الجورب يصدق عليه كونه على عليه كونه خفا أو جوربا ويغطي غالبا الإيه العضو، فيجوز أن إيه أن يمسح عليه، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن كما قال ابن تيمية وقبله الأوزاعي وغيره من أهل العلم، وهل كانت جوارب الصحابة أو خفاف الصحابة إلا ممزقة والله الله عليهم، هذا وكذا هذا كان الغالب في حالهم، الرسعاسة والفقر، فكانت جوربهم يغلب عليها الايه وخفافهم انها ممزقة رضي الله تعالى عنه. هتقول لي طيب ما انا يبقى كده في بعض الايه الجلد او الايه بالرجل ظاهر بهذا القطع او هذا الايه الخرق او هذا الايه الشق او نحو، هيبقى فيه جزء ظاهر. هنقول هذا الجزء يدخل في حكم الباقي والمسح بالتبعية بليه؟ هتقول لي طب ازاي يعني الحكم فيه الغسل؟ نقول لك احنا عندنا قاعدة فقهية تقول من القواعد الفقهية يثبت بالتبع ما لا يثبت استقلالا، يثبت بالتبع ايه؟ ودي قاعدة مشهورة من القواعد الفقهية، يثبت بالتبع ما لا يثبت ايه؟ زي ايه مثلا امثلة هذه الايه؟ خدت بالك؟ اللي احنا بنسميها تاني العلماء بيقول لك ايه؟ يعني اخبالك التابع تابع، يعني سيارة التابع تابع يثبت بالتبع ما لا يثبت استقلاله منها. يعني يقول لك مثلا لا يجوز بيع الايه الحمل في بطن امي، ولا يجوز بيع الثمر قبل ان ينضج، ولا يجوز بيع الايه الزرع ولسه هكذا، صح؟ طيب لكن اذا بيعت الام ها جاز بيع ما في بطنها بالتبعيه ويصح، وتعمل فرق في السعر بين العشار وليه واللي ماش عشار ليه بيع ليه بتحسب اللي في بطنه اهو جاز بيعه بليه بالتبعيه. طيب والثمر لا يجوز بيعه قبل ان ينضج يحمر او يصفر التمر او غيره او استمار، لكن لو بعت الشجره او النخل او الارض جاز بيعه ليه قبل ان ينضج بالتبعيه، لانه يثبت بالتبع ما لا يثبت ايه استقلاله، ما لا يثبت ايه استقلال. هذه قاعدة فقهية، فبناء عليه ده يثبت بالتابع لأنه يبقى تابع للغالب فيمسح إيه أيضا، فيمسح أيضا. ماشي. حديث فيه كذلك تشرف المغيرة بخدمة إيه النبي صلى الله عليه وسلم، تشرف الإيه دي أشهر الأحكام الفقهية الموجودة عندنا في الإيه ماشي يا جماعة في الحديث، قال لو تذكرنا شيئا هيأتي في الكلام. في تشرف المغيرة لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن خدمة النبي شرف عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكيف كان يتسابق الصحابة رضوان الله عليهم على خدمته، فيه بيان لفضيلة الصحابة وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم للنبي أي بيان لفضيلة الصحابة وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه ماشي أكمل بس طيب أكمل بعدين شو حاضر ماشي يا أخوانا. يبقى فيه فضيلة إيه؟ خدت بالك البيان الصحابة رضوان الله عليهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يسارعون في خدمته، بل كانوا يتسارعون على التبرك بأثاره، والتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر جائز فرق من التبرك بالأثار النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يتسارعون على تدليك بنقامته وتقاتلون على أقبلك ما تبقى من أو يتساقط من وضوء صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. حب للنبي صلى الله عليه وسلم عجيب رضوان الله عليهم. ولذلك ذات يوم صليت وراء إمام فإذا بهذا الإمام على المنبر يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إننا لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا فعلنا ولا فعلنا ولا. فبعد ما فرغ لديت يعني وقلت له أنت بهذا الكلام كأنك إيه كأنك تنتقص من الصحابة رضوان الله عليهم، أنا لا أريد منك أن تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسك لو كان حيا، أنا أريد منك أن تطلق لحيتك وتتبع وتقصر ثوبك هذا وتثبت حبك للنبي بهذا. أنت تتكلم عن الصحابة الذين كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم رضوان الله عليهم، ومظاهر حبهم للنبي فاقت الوصف صلوات الله وسلامه عليه. أنت ما مش مطلوب منك أنك تشيل، أطلق لحياتك وتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقصر ثوبك، فقال عندك حق، عندك حق. وأنا صح طبعا بينت له خدت بالك بآخر الكلام. فانظروا الصحابة كانوا مغير بن شعبة هذا إيه، هذا من من من من من سقيف ومن خير بطونها قبائل العربية، والعرب عندهم أنف، ومع ذلك لما أسلموا أحبوا نبيهم هذا الحب صلى الله عليه وسلم، فخلعوا هذه الأنف العربية وغير ذلك ولكن الصفات الزميمة المعروفة خلعوها. وشوف انظر كيف تعامل وغيره وغيره وغيره، هذا شرف شرف كبير. بعض العلماء يعني أخذ من الحديث أيضا جواز خدمة أهل الفضل، أهل الفضل من أهل من الوالدين أولا وأصحاب الحقوق والجد وكبار السن وأصحاب الولاية عليه وأخبلك وأهل العلم والفضل إلى آخره، تأخذ أخبلك من ذلك أيضا جواز أن وأن هذا ليس نقصا في ولا عيبا عند صاحبه، بل هذا لأنه يفعل هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل. أنت حينما تكرم حامل قرآن أو طالب علم أو حامل سنة أو كبير سن أو أنت تكرمه لما إيه لما معه وامتثالا لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتأدبا وأخلاقا، والأخلاق الرفيعة تزين صاحبها لا تشينه. تبع معي الأدب الرفيع يزين لا يشين ويرفع من شأن صاحبه خدت بالك. ولذلك ما أجمل ما قاله البعض، سمعتهم بعض مشايخ قديما ماشي، أنه قيل لأحدهم يوما واحد يقول لواحد لولد غلام ماشي ابن من أنت؟ قال أنا ابن الأدب. قال نعم النسب، نعم النسب. ولذلك نعم النسب ابن الأدب، ما دامت أخلاقه رفيعة ويتأدب بالأداب الجميلة ها يرفعه الناس ويحبونه ويقرونه. سوء الأخلاق أمر ذميم ذميم، لابد أن نجاهد أنفسنا على التحلي بالأخلاق الفاضلة ونترفع عن الدناية والرذائل. انتبه معي هذه من جملة ما ينبغي أن تتحلى به ومن جملة ما جاء به الإسلام. والإسلام إيه؟ عقائد وأحكام وأخلاق، عقائد وأحكام إيه؟ وأخلاق. انتبه معي الأحكام داخل فيها المعاملات وكل ما وأخلاق فضائل، ترك للرذائل وتحلي بالفضائل، وده أمر للأسف كثير منا يهمله ولا يجتهد على نفسه في هذا. طيب غروا للصحابة رضوان الله عليهم وما تحلوا به من جميل الأخلاق بعدما دخلوا في هذا الدين، وكيف تغيروا وكيف هجروا الجاهلية في كل ما فيها والتزموا الإسلام بكافة تعاليمه وأحكامه. تبه معي تغير، بدأت الالتزام، بدأت الطاعة، يبقى لازم تتغير، لازم تزكي نفسك، تطهرها، تخلصها من رواسب الجاهلية، من الدناية، من الرذائل، تجملها بالأخلاق الفاضلة. هذا هو، هذا ما ينبغي، وهذا هو المطلوب. انتبه معي. طيب، فالحديث فيه كما ذكرت لكم يعني من الأحكام الكثيرة. طيب، والآداب كذلك. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف، وده يوضح حديث علي الآتي، ده ضعيف لكن الحديث أثر عليه آتي يثبت هذا الإيه، أعلى الخف وأسفله ضعيف، ولذلك تقوم حجة به، ولم يثبت أنه مسح الإيه، ها، أسفل الخفين، واضح، ولذلك حديث ضعيف لا يثبت به إيه، لا يثبت به حكم، إنما صحيح هو الآتي عن علي رضي الله تعالى عنه، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من إيه؟ أي من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من إيه؟ من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود وأسنده حسن. انتبه معي، دعا علي رضي الله تعالى عنه يقول: لو كان الدين بالرأي، انظر الرأي، الاجتهاد والنظر، منه محمود ومنه مذموم، منه محمود ومنه ايه مذموم، اما الايه المذموم منه الذي يخالف الايه الشرع، يخالف الوحيين، يخالف الدين، يخالف الشرع، يخالف الوحي المنزل، فهذا مذموم، وهذا دليل على اتباع صاحبه لهواه، ودليل ذلك قول الرب جل وعلا في القرآن: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فقسم الأمر لشرعة منزلة وهواء متبعة، فيش وسط، فما خالف الوحيين فهو رد بغير مين، بغير شك، خالف الوحيين كتابا وسنة. خدت بالك هو الرأي بإيه؟ انتبه معي. والمحمود الناتج عن النظر والتفقه النظر السديد السليم في الأدلة والاستنباط، كما ننقل كلام أهل العلم في شروح الأحاديث واستخراج، وننقل استخراجهم للفوائد والفرائد، فرائد بالدال فريدة، جمع فريدة وليس جمع فريضة، شيء ليه الفوائد من الايه من الأدلة، النظر في أدلة القرآن والسنة والاستنباط، وده الفقه، والفقه في الدين. طب معي، عندي الأحكام منها ما هو ايه ضروري، ومنه ما هو خبلك ناتج عن النظر، بالنظر والتأمل، واضح، بالنظر والفقه والنظر في الأدلة، وهو ضروري ما خبلك ثابت بالحواس الخمسة، ماشي، ومنه ما هو مستفاد من النظر في الايه في الأدلة، مكتسب بالنظر. فمش معنى ذلك ان ايه ان الرأي مذموم على اطلاق، الرأي المذموم المخالف لأدلة الكتاب والايه المعارض، خدت بالك ليه؟ للنقد. ولذلك لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، انما المذموم ان يقدم العقل على الايه على النقل، على النقل، ده المذموم وده المرفوض. النقل هو الاصل والعقل تابع، كما ذكرنا ذلك في كلامنا عن المحاضرات، في محاضرات الاشاعره، واللي كثير لم يمتحنوا الدكتور عجاه ولا الام، بعد ما حدش انصرف ننظر في هذا، تابعوا، واضح، لكن الأصل الوحي ثم، وأما العقل فهو تابع، تابع دوره أن يعقل الخطاب، وذلك مناط التكليف، مناط الايه، ولا يتعارض عقل ايه ها صريح مع نقل ايه صحيح. والنقل الوحي يأتي بمحارات العقول لا محالات العقول، ما يحار فيه العقل لا ما يستحيل عليه، لا ما يستحيل عليه، انتبه معي. ف العقل يبقى تابع، وده اللي اتى به الايه الدين، دين انما اتى بالنقل ليس بالاوهام وحدس الايه العقل. فسيدنا علي بين لنا ان ايه اتى بالايه، ان الامر ليس بالراي المخالف للايه للنقل، لان الراي المخالف للنصوص وتقديم العقل على النقل، اول من فعل هذا ابليس حينما عارض امر ربه لما امره بالسجود، فعارضه بعقله، قال: خلقتني من نار وخلقته ده معارضة للإيه؟ للأمر الإلهي بإيه؟ ها قياس فاسد في وجه النص. كما بيان ابن القيم ذلك تفصيلا في الصحاح المرسلة، قياس فاسد في وجه الإيه؟ في وجه النص، وجاب قياس فاسد. وما أدراك يعني إن الرب جل وعلا وخلق النار والطين وهو الذي يفضل من يشاء ويصطفي من يشاء، وربك يخلق ما شاء وإيه؟ ويختار. تبع معي. ولله ضر ابن القيم حتى أثبت فساد قياسه أيضا عقلا، فبين فضل التراب على الإيه؟ على النار، وفضل الطين على النار، في كلام جميل كده رائع لعذاكي رحمه الله رحمة واسعة. فانظر، خدت بالك معي؟ فقياس فاسد أول من خالف عارض. ذلك هو إمام كل من يقدم العقل على الإيه؟ على النقل. إمامهم هو إبليس والذي عارض. ابن نوح غرق لما إيه؟ ها لما قدم العقل على الايه؟ زي ما بيان شيخ الاسلام ابن تيميه لما قال له اقبلك يا ابو نار اركب معنا، ده ايه؟ وحي وامر. وقال له اركب مع النبي بيامرك، خدت بالك انت ازاي؟ قال ساوي لايه؟ ده كده عقل. ظن ان الجبل بعلوه سينجو من الايه؟ من الطوفان، توهم بعقلي هذا. قال لا عاصم اليوم ايه؟ الا ايه؟ الا من رحم. مش ده خلاص ده كده انتهى الايه الحاجات بتاعتك ايه؟ تنفعش انتسل قول النبي الوحي اركب، خدت بالك انت ازاي؟ طيب ايه كانت النتيجة لما من المغرقين؟ وهلك وهلك. فننتبه لهذا، انتبه لهذا يا اخوة. الكلام ده كلام لابد ان يرسخ لدينا بأدلته، وان ندعو الناس اليه، الى وجوب اتباع الوحيين. الحقيقة هي دي المعركة بين كل الفرق الضالة وبين أتباع السلف وأتباع الصحابة رضوان الله عليهم، وبين فرق النجاة والطائفة المنصورة. الفرق تقول الاعتصام بالوحيين في العقائد، في الأحكام، في الأخلاق، في المعاملة، في كل شيء. الوحي للدين إنما أتى بالنقل وليس بالأوهام ولا حس العقل. وهم يعارضون الإيه؟ الوحيين بإيه؟ بالعقل. هي الحقيقة كده. انتبه، وأنت ينبغي أن تكون مع نفسك كده، تعلم هذا، عندك استسلام لنصوص الوحيين واستجابة لهما. طيب فسيدنا علي عليه قال بيقول اهو بيبدأ يقول لو كان الدين بالرأي لكان ايه اسفل الخبز اولى بالمسح من ايه من اعلاه، لو بالعقل هيبقى ليه ها هيبقى الاسفل اللي هو ما ايه في ايه قذرات او في اولى بالايه لو انت برأسك، لكن الشرع اتى بالمسح من ايه بالاعلى ماشي، وهو الموافق للعقل أيضا كما قال بعض أهل العلم، لأن الشريعة لا تأتي بما ينافي العقول. قالوا بل بالعكس، الحكمة في هذا كثير. لماذا؟ قالوا الجانب الأسفل ده ممكن يبقى فيه فيروس، فيه ميكروبات، فيه حشياء معينة، فيمسح بإيه؟ بيده فتصاب بالإيه؟ بمثل هذا، فيؤدي لتفشي أو لغير ذلك من الأمور. خدت بالك؟ تبع معي. فعفت الشريعة عما فيه ها أسمى دام ليس بإيه؟ بنجس ها؟ وأتى المسح بإيه؟ بأعلى. تبالك لأن الشريعة فيها كلها حكم، قد تدرك هذه وقد لا تدركها، لكن كلها حكم، لأن الرب من أسمائه الحكيم الذي إيه؟ لا يفعل شيئا عبثا ها؟ ولذلك برضو من إيه؟ من سمات الأشعار كما سيأتي نفاة الحكمة بناء على مبدأ التجويز كما يضرز في المحاضرة إن شاء الله لما توصلوا سماعة ماشي، وفات الحكمة والتعليم أيضا، وهو المخالف حتى للعقول. طيب ماشي يا جماعة كده إيه؟ فالعقل السليم ما هو؟ إيه معيار العقل السليم؟ العقل السليم معياره نقلص من هذا أن معيار العقل السليم الذي يقبل الشرع، الذي يقبل الوحي، دي علامة سلامة عقلك، أن يستجيب للوحيين وأن يسلم لهما ويستسلم لهما. العقل الذي يقبل الوحيين ويستسلم لهما هو العقل السليم الصحيح. والعقل الذي يرد الوحيين أو يعني يخالفهما هو العقل المريض المعلول عليل، هذا عقل عليل، ليس بعقل سليم، ليس بعقل سليم. انتبه، العقل الصحيح هو الذي يدفع صاحبه دفعا إلى التمسك بالوحي المنزل. ليه؟ لأن هذا العقل السليم يعلم أن الوحي من عند رب العالمين جل وعلا الموصوف بالكمال والجلال، فوحيه كامل، وهذا العقل يعلم من نفسه أنه ناقص ويخطئ ويصيب، فلا ينبغي أن يكون حكما على ها على على على الكامل، ولا ينبغي لعقل سليم يعلم هذا أنه يترك الكامل ويأخذ من إيه؟ من ناقص المخطئ المصير اللي عنده خطأ وصواب. هذا العقل الصحيح. ولذلك علامة سلامة عقلك أن تجد عندك انجذابا شديدا إلى التعلم للوحيين وفهمهما والتمسك بهما والدعوة إليهما. إذا رأيت في عقلك ميلا إلى خلاف هذا فاتهمه وأسرع بعلاجه قبل فوات الأوان. تبقى استريح ليه؟ للأشياء اللي بعيدة عن نصوص الوحيين. يستريح لما يقرأ كتابا ليس به آية ولا به حديث، ها كلام كتبه كاتب، أي قد يكون بعضه مفيدا وقد يكون بعضه ليس به، خدت بالك؟ يستهوي مثل هذا، هذه الأشياء تستهوي رواية أدبية أو كتاب أدبي، لا مانع، بس ينصرف، ليس بالدرجة، ليس بهذه الدرجة مع كتب المملوءة بالكلام الوحي والكتاب والسنة، ها في أي باب من الأبواب. سارع بالتهاب عقلك وأدركه قبل فوات الأوان، فضلا بقى عن العقول التي ذهبت بأصحابها كل مذهب في أودية الضلال ويزعمون أنهم ها أخبرك أنها ممن اهتدى سبيله، فيذهب يتلمس المنطق وعلوم الكلام والفلسفة ويترك نصوص الوحيين. إذا نسأل الله السلام والعافية، ده محتاج لإيه؟ لأن يبتدي في علاج عقلي، في علاج عقلي. العقل السليم علامته قبول الوحي والحب الشديد والتمسك بنصوص الكتاب والسنة، لأنهما العاصم من الضلال، من الضلال عصر في الكتاب والسنة. فربت فيكم أن تمسكتم بي لن تضلوا بعدي كتاب الله إيه؟ ولذلك كلما من الله على العبد فاجتهد وتفقه في الكتاب والسنة وتبحر في علومهما وانشغل بهما، كلما ازداد يقينه وسعادته وانشراح صدره. انتبهوا يا عباد الله، يد هذا وضع طيب. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الظهر خفيه. علمونا هنا ليه؟ ان الدين مأخوذ منين؟ ها بالوحي. رأيته، وده كان ايه؟ كان امر راسخ عند الصحابة تلمسه بأدلة كثيرة، ان مجرد ما ورد في الوحي بدل ايه؟ خلاص الانتسال. رد على له لو كان الدين بالرأي لكان. وقد رأيته، يعني الرد على هذا ايه؟ ما فعله مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان ده كمان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تأتيها معاذ تسألها اخبرك عن الحائض، تؤمر بالايه؟ بقضاء الايه؟ الصيام، ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ ترد على تقول أحرورية أنت من الخوارج؟ من الايه؟ حرورية الخوارج، لأنهم لازم قرية حروراء فسموا حرورية. أحرورية لأن الخوارج يرون وجوب قضاء الصوم والايه؟ والصلاة مخالفة للنصوص. انتبه، وده شأن أهل البدع، اجتمعوا في مخالفة الوحي. نسأل الله العفو والعافية وتقديم الايه؟ العقول الفاسدة الكاسدة على الوحي والرأي على والهوى على على على الوحي. قالت لها كنا ردعه، وما زلت على هذا، كنا نؤمر ها بقضاء الايه؟ ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو الايه؟ الشرع، استسلام، ده الحق، لأن احنا عباد لله وعباد الله يعبدونه بما ايه؟ شرع، بما شرع، لا يخرجون عن ايه؟ لا بعقل ولا بهوى، لا، انما استسلام. خد بالك، استسلام زي ما بيقول الامام الطحاوي رحمه الله، ولا يثبت الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام، الا على ظهر التسليم والايه؟ والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح المعرفه. خد بالك انت ازاي، وصحيح الايمان، وتذبذب بين الإيمان والكفر والتصديق والتكذيب واليقين وسوسنتائي أن شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا مكذبا جاحدا، لا لا إلا كذا ولا كذا، وهذا والله شأن كل من قدم العقل على الإيه؟ إلا ما رأى. تجد في يتيه في هذه الأودية في حيرة وشك واضح. طيب فرأيته يمسح على ظاهر إيه؟ أي أن المسح المشروع الثابت في الحديث يكون يمسح على إيه؟ ها؟ على ظاهر إيه؟ الخفين. على ظاهر إيه؟ الخفين. طيب كيف يمسح؟ ها؟ على ظاهر الخفين. من العلماء قال في تيمم يعني اليمنى قبل الايه اليسرى، ومنهم من قال اليمنى على اليمنى واليسرى على الايه مفرج الاصابع ثم يمسح هكذا، فيبقى الايه المطلوب مسح اغلبي وليس ايه استيعابه بالايه بالمسح، يمسح هكذا. قبلك انت ازاي انا الايه الثابت ايه عن صفه الايه صفه الايه المسح. اتفق بهذا القدر وانتقل الى درس اخر. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.